أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فقولي ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناولة بما يرجع المرسلون. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل قبل أن تقوم